تعلم؟ الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين. يا رب جزه عنا خير ما جزيت نبيا من أنبيائك، يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. إن شاء الله أحبتي في الله، في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم، سنتكلم عن أولياء الله وأحباب الله الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن العظيم بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلينا نعرف هذا لأنه لعل البعض يلتبس عليه، من هو الولي؟ وشنية درجة الولاية؟ وما يتبادر لذهن الشخص وما يسمعه من هنا وهناك عن الكلام عن الأولياء، ما مدى صحته؟ أول شيء نبين أن ذكر الأولياء موجود في القرآن فلا سبيل إلى رده، وقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجود الأولياء تبعا لما جاء في القرآن وما جاء عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وقد ورد في حديث أخرج ما في معناه البخاري وغيره: إن لله عبادا لو أقسموا على الله لأبرهم. شكونهم العبادة؟ ذوما هم الأولياء، أي من هم الأولياء أحبابي؟ أولياء جمع ولي، والولي هو المؤمن، يقولوا مؤمن يعني مسلم، من عقيدته صحيحة، من يؤمن بوجود الله عز وجل ويصفه بصفات الكمال اللائقة به، ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له مسلم مؤمن. ثم يؤدي كل الواجبات من صلاة وصيام وزكاة وحج إن استطاع إليه سبيلا وغير ذلك، ويجتنب كل المحرمات، الحرام لا حرام كبير ولا صغير، لا ذنب كبير ولا ذنب صغير لا يحصل منه ذلك. من كان تلك حاله ليكون مسلم مؤمن ويؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات، شنو نسميه؟ نسميه تقي. مازلنا ما وصلناش للولاية. تتسمى هذه الحالة حالة التقوى، وهي حالة المؤمن إذا كان مؤديا لكل الواجبات ومجتنبا لكل المحرمات. يعني الآن نعرف لما يقال اتقوا الله والإمام يقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أي بأداء كل الواجبات واجتناب كل المحرمات. الذي يعيش على هذه الحالة يكون مؤدي للواجبات ويجتنب المحرمات ويموت على تلك الحالة، هذا يقال مات تقي، والتقي لا يعذب في قبره ولا يوم القيامة، بل ينعم في قبره وفي موقف يوم القيامة وفي الجنة، يدخلها مع الأولين. الولي أعلى درجة من التقي. أي شنو زاد إذن على التقي؟ يكون مسلما مؤمنا عقيدته صحيحة، وكديما نرجع العقيدة، لأنه من غير عقيدة صحيحة لا يصح واجب فعله ولا تصح نافلة فعلها ولا يصح شيء من الأعمال الصالحة. لابد أن تكون عقيدته سليمة. ذاك علاش لابد أن نعود أولادنا وأطفالنا وأحبابنا أن أول شيء يتعلم، أول شيء يتعلم هو علم العقيدة قبل تعلم علم الطهارة والصلاة وغير ذلك من الواجبات، لأنه من غير إيمان صحيح عقيدة صحيحة لا تصح بقية الواجبات. إذن الولي شنو يزيد على التقي؟ يزيد عليه أنه زياد على أنه مسلم مؤمن وأدى كل الواجبات واجتنب كل المحرمات، يواظب على النوافل ولو نافلة واحدة فترة من الزمن، ولو نافلة واحدة، مثلا كأن يصوم يوم الاثنين والخميس مثلا، يكون مسلم مؤمن يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات، وعنده يصوم كل اثنين وخميس لله تعالى، هذا استحبابا ليس وجوبا، لأنه لا يجب عليه صيام الاثنين والخميس خارج رمضان يعني. فمن فعل ذلك وبقي فترة على تلك الحال قد يصل إلى الولاية، مهو جزما أنه يصل، لأنها فضل الله يؤتيه من يشاء. وما معنى الولاية؟ أي صار حبيبا لله، صار حبيبا وليا لله، وهي درجة وفضل ونعمة ومن وكرم منه سبحانه وتعالى، يؤتي فضله من يشاء. ما ورد في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شو معنى هذا الكلام؟ أو كبين لنا أنه لابد أن يكون تقيا قبل أن يصير وليا. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني يؤدي الواجب ساعة، مش يبدأ بالنوافل، مش يبدأ هو واجبات مش قاعد يعمل فيها ويمشي يعمل نوافل ويصوم اثنين وخميس ويصلي صلوات زائدة، لا. قال العلماء، وهذا نقلوه في كتبهم ومصادرهم، قالوا الذي ينشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، والذي ينشغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. تجد مثلا شخص لا يصلي ولكنه يصوم الاثنين والخميس نفلا، هذا كيف يترك فرضا ويفعل سنة؟ أو شخص ترك صلاة ولم يأتي بها، لم يقضها تلك الصلاة، ويمشي يعمل في النوافل، ماشي في باله كالنوافل ذيك باش تحل محل قضاء الصلاة، هذا بالإجماع ليس صحيحا. عمره ما يكون النفل يحل محل الفرض، هذه قاعدة أصولية موجودة. الفرض شنو هو الفرض؟ هو ما في فعله ثواب وعلى تركه عقاب، والنفل أو المستحب شنو هو؟ ما في فعله ثواب وليس على تركه عقاب. فكيفاش يكون أمره وليس على تركه عقاب؟ يحل محل شيء إذا تركته تعاقب. فإذا شخص مثلا ترك الصلاة سنة أو سنتين وحتى 20 سنة، هذا يجب عليه أن يقضي إن كان تركها حالة إسلامه. أي ما يجيش يقول والله باش نعوضها بالنوافل، نقول هاكا يولي يصلي قيام ليل يعوض بيها ال5 سنين اللي ما صلهمش. لا، لا تعوض ولا صلاة واحدة، لا تعوض ولا صلاة واحدة، يعني فرضية صلاة هذا ليس صحيح. قد يفهم الناس من بعض الأحاديث التي يقرأها يظن أن النافلة يعني تكمل صلاة الفرض، هذا من حيث يعني كمال الثواب، ليس من حيث أنه ترك صلاة فرض هي واجب عليه. هذه الأحاديث دلت بصراحة على أنه الذي إذا شخص ترك صلاة إما أن يقضيها، إذا تذكرها عليه أن يقضيها، يجب عليه القضاء، ولا أحد من العلماء المعتبرين قال أنه لا يقضي. المهم اش قال رب العالمين في الحديث القدسي؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني الفرائض الواجبات قبل النوافل. وأول واجب هو أن تؤمن بالله ورسوله، وكذلك من بعد تصلي ومن بعد تصوم وتزكي وبقية الواجبات. يعني أفضل شيء تتقرب به إلى الله هو أداء الواجبات. وشنو أفضل واجب تتقرب به إلى الله؟ الإيمان بالله ورسوله، إن كان إيمانا صحيحا. ثم لما يكون مؤدي لكل الواجبات واجتنب كل المحرمات، هنا إن فعل النوافل قد يصل بعد فترة مع المواظبة عليها إلى الولاية. وهذا مصداق ما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي، أو كبعض ما ذكر لك أنه هو يؤدي الفرائض، إيش قالك؟ قالك لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه حتى أحبه، يعني حتى يصير وليا، هذه درجة الولاية، وهذه يرزقها الله من شاء من عباده، وهي رحمة عظيمة وفضل عظيم من صار وليا من أولياء الله. علاش؟ لأن الذي وصل إلى درجة الولاية صار حبيبا لله، عصم من الموت على الكفر، ما عادش يموت كافر، هذا ما عادش يقع منه الكفر. من وصل إلى درجة الولاية صار حبيبا لله، قد يقع في معصية نعم، لكن لا يقع في كفر بالمرة. وهذا نعود نرجع لكم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. معناه لفما كثير من المؤمنين أنت كان تراه من شدة بؤسه وفقره، ترى حواجه مثلا، نقولوا نحن مهدرشة، وإلا سبحان الله ما عندوش يشري ثياب متسخة، مش عنده ثياب ويترك نفسه على الوساخة هكذا، لا، فقير الحال، وتجده الناس لا يقدرونه. مدفوعا بالأبواب يعني إذا طرق الباب على الناس يدفعونه، لا يقدرونه لرثاثة ثيابه ولا ينزلونه منزلته، ويكون هو حبيب لله لا يعرفه أحد. أتقياء أخفياء، إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، وذوما راهم موجودين أحباب لله، لأنه صدق مع الله، لأنه تعلم أول شيء، لأنه لا يصير شخص ولي إلا بعد أن يتعلم، تعلم دينه وعمل بما تعلم وأخلص فيما عمل، فأفاض الله على قلبه بنور الإيمان واليقين، فصار وليا من أولياء الله. وذم را مذكورين في القرآن ومذكورين في الحديث أن رب العالمين قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. فلينتبه شخص أن لا يعادي أولياء الله ولا يعادي أحباب الله، لأن الله أحبهم والله يدافع عن الذين آمنوا. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا منهم، وإن شاء الله إن شاء الله سنبين في الحصص القادمة كيف أن الولي الصالح لابد أن يكون متعلما حتى يصل إلى الولاية، ونبين نذكر بعض أسماء أولياء الله الصالحين الذين ذكروا في تاريخ الإسلام، ونذكر كيف وصلوا إلى تلك الدرجة، وماذا تحملوا من المشاق والمصاعب حتى وصلوا إلى تلك الدرجة التي ذكرت في القرآن وقيل فيهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انفعنا بهم، اللهم وحشرنا معهم ومع النبيين والصديقين والشهداء، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.